وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي صفات عباد الله الموعودين بالمغفرة والرحمة والفضل الكبير أنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا. قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأيضا في صفات أولي الألباب الموعودين بقريب مما ذكر يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي وصاته سبحانه وتعالى لأوليائه حين يلقون أعداءهم وتضطرب القلوب وتبلغ الحناجر، قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إنه ذكر الله أيها الإخوة ذكرا كثيرا، ليس مجرد الذكر في أوقات الغفلة أو النسيان، وإنما الذكر الكثير في كل حال وعلى كل الأحيان والأنحاء، وهي براءة المؤمن من النفاق أيها الإخوة. لا يؤتى المؤمن هذه البراءة حتى يكرم بهذه الكرامة، بهذه العلامة أنه ممن لا يغفل عن ذكر الله في ليله ونهاره. لأن الله ذكر في أوصاف وعلائم المنافقين، قال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لم ينفع عنهم ذكره سبحانه وتعالى، لم يقل ولا يذكرون الله بتة، إنما ذكر أنهم يذكرونه لكن يذكرونه قليلا. هذه صفات المنافقين، هذه صفات المنافقين أنهم لا يكثرون من ذكر الله، هم لا يعدمون الذكر ولكنهم لا يكثرون منه والعياذ بالله. فهذه من علائمهم، فعلى المؤمن أن يتنبه وأن يحتاط لنفسه. ولأمر ليس بالغريب أيها الإخوة وليس بالخفي ذكر الله سبحانه في أواخر سورة المنافقون، قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لماذا في سورة المنافقون؟ المنافقون مرفوعة الحكاية تبقى كما هي، ويصح أن نقول في سورة المنافقين على الإعراب لكن نبقيها على الحكاية. لماذا في سورة المنافقون؟ نعم، حتى يعلمنا كيف نبرأ أيها الإخوة من النفاق. المؤمن البارئ من النفاق لابد أن يذكر الله كثيرا، وليست تعد علة مقبولة ولا عذرا أيها الإخوة أن يتعلل المرء بمشاغل العيال الأولاد والأهل أو بالتجارات ووجوه الارتفاقات والمكاسب والمعايش. لا، كل هذه ليست أعذارا. يمكن أن تذكر الله ذكرا كثيرا وأنت منهمك في عملك في كسبك في معاشك. طبعا قال فإذا قضيت الصلاة يعني الجمعة فاسعوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض نعم وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، تسعى في مرمة معاشك وأنت غير غافل عن ذكر الله، أذكر الله دائما في كل الأحيان والأنحاء. ولذلك أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، لن يكون حديثنا في هذا المقام القصير عن فوائد ومزايا وفضائل الذكر وعوائده، هذا موضوع طويل وألف فيه السادة العلماء والأئمة كتبا برؤوسها وبحيالها، كتبا حفيلة ومادعة وجامعة ما أنفعها وما أبركها. لكن حديثنا عن الإكثار من ذكر الله، عن هذه المزية بالذات، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهو مخرج في مسلم، أنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاكرا لله على كل أحيانه، في كل الأوقات والوجوه أيها الإخوة، حتى حين يكون محدثا عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات القصيرة قبل أن يصيب الطهارة كان يذكر الله تبارك وتعالى. والعجيب أنه في حال إفضاء الرجل إلى أهله، في حال إتيانه أهله، يشرع ذكر الله قبل ذلك أيها الإخوة، يشرع ذكر الله عند ذلك وقبل ذلك، لا إدبانه طبعا، لأن هذا مقام نجل الله أن نذكره فيه، ولكن عنده وقبله توضيعة له حتى في مثل هذا المقام، حتى لا نغفل عن ذكر الله ساعة سبحانه وتعالى. فكان يذكر الله وهو سيد الذاكرين في كل الأوقات، وهو الذي تنام عيناه ولا ينام قلبه. ومن ميراثه عليه الصلاة والسلام استمد الورثة الكملة الصلحاء المخلصون، فروي عن كثير منهم، عن غير واحد، أنهم كانوا أيها الإخوة ينطقون بذكر الله سبحانه وتعالى وهم نيام، وهو نائم يتقلب وهو نائم فينهج لسانه بذكر الله، تعود أشرب القلب ذكر الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا أيها الإخوة كيف يكون للشيطان عليه وإليه سبيل؟ صعب جدا. ذكر السادة العلماء والعارفون بالله عرفنا الله به ودلنا عليه، كما عرفهم ودلهم، أن الذكر إذا تمكن من قلب العبد الصالح فإن دنا منه الشيطان صرع وربما احترق، يصرع يمس أيها الإخوة، إذا دنا من هذا القلب، إذا دنا من هذا الحمى يصرع، فتلتف وتحدق به الشياطين الأبالسة، تقول ما باله ما باله، فيقال قد مسه إنسي، تماما كما يصرع الإنسي منا بمس الشيطان إياه، مصروع يقولون. لماذا مصروع؟ عليك أن تصرع أنت، أن تصرع أنت هؤلاء الأبالسة. لكن كيف؟ بكثرة ذكر الله، بمداومة ذكر الله دائما وأبدا. لكن المسألة ليست بمجرد الرغبة، أننا نرغب أن نكون كذلك، الأمور مرتبطة أيها الإخوة. من الصعب جدا على المنهمك في معصية الله أن يكون منهمكا في ذكر الله، صعب جدا. من الصعب جدا على المنهمك في شؤون الناس، في القال والقيل، في الخوض أيها الإخوة، الخوض في عباد الله، في أعراض عباد الله صلحائهم وطلحائهم، من الصعب لا مستحيل عليه أن يكون مشغولا ومستهترا بذكر الله سبحانه وتعالى. لا يمكن، ما جعل الله لرجل من القلبين في جوفه، قلب مشغول بالدنيا صعب أن يكون مشغولا بالآخرة، لسان وقلب مشغولان بذكر الناس والاهتمام بأحوالهم، من المستحيل أيها الإخوة أن يكون مولعين بذكر الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه، من الصعب بل من المستحيل. ولذلك أكثر ما يقطع أيها الإخوة السالكين إلى الله تبارك وتعالى عن مواصلة سيرهم وعن تحصيل الدرجات ورفعة المقامات العاليات هو ماذا؟ هو الاشتغال بما لا يعني، نشتغل بما لا يعنينا، خاصة من شؤون الناس، من شؤون العباد، يقطع هذا عن الله، كما نبهنا في الخطبة السابقة. النبي صلوات الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه قال يوما يطلع عليكم رجل من هذه الثنية من هذا الطريق من أهل الجنة. اطلع عبد الله بن سلام أو سلام رضي الله عنه وأرضاه، الحضر الصحابي الحضر الذي أسلم، كان حضر يهوديا وأسلم وحفظ الإسلام وذكر في كتاب الله، أشير إليه في كتاب الله، عبد الله بن سلام. فنادى به أحد الصحابة يريد أن يعرف أو جماعة منه وسألوه ما هو أرجى عملك يا عبد الله؟ هم لا يعلمون أيها الإخوة من عمله إلا ما يعملونه، يعني هو يصلي كما يصلون إلى آخره. طب لماذا هو من أهل الجنة؟ وبعد أن فكر قليلا قال أمران، أمران أرجوهما عند الله، لعلهما يعني لعلهما أرجى عملي عند الله. ما هما يا عبد الله؟ قال قلبي سليم لكل مسلم. الله أكبر، هذه ليست سهلة، هذه صعبة جدا أيها الإخوة، من أصعب من أصعب وأشق ما يكون أن يكون القلب سليما على كل مسلم. لماذا؟ كيف يكون سليما وهناك الحسد وهناك الغل وهناك الغش أيها الإخوة، وهناك التنافس الدنيوي، وهذه الدنيا لا يجتمع عليها قلبان، إذا تنافس فيها اثنان تعاليا مستحيل مستحيل، لكن طريق الآخرة يتنافس فيها الخلائق ويجمعون وتسعهم جميعا بإذن الله، ولا يزدادون إلا ودادا وإلا محبة. أما الدنيا لا تسع اثنين اثنين أيها الأخوة، ولا يمكن إلا ويتضرر، لأن الدنيا دنيا دنية وصغيرة صغيرة حقيرة أيها الأخوة. وكيف نحصل هذه الخصلة ونحن نربى وننشأ على أن هذا سني وهذا شيعي وهذا إباضي وهذا تحريري وهذا إخواني وهذا وهابي وهذا أشعري وهذا سلفي وهذا خلفي كيف؟ يا لها من بلية، يا لها من داهية، ما لها من واهية أيها الإخوة. لا والله ما أظن أنه يتقرب إلى الله بهذه العنوانات، إي أيوة والله لا أظن أبدا، وقلتها مرة وأنا على يقين من أنني إن شاء الله تبارك وتعالى لم أبعد النجعة، وأقولها مرة أخرى، لا أحسب أنك ستجرؤ يوم القيامة أن تأتي لتخذ بين يدي رب العالمين لا إله إلا هو وأنت تحمل عنوانا من هذه العنوانات وتريد أن يدخلك الجنة فيه، لا لن ينجيك أن تقول له أنا سني أنا شيعي أنا معتزلي أنا إباضي أنا إخواني أنا تحريري أنا صوفي أشعري وهابي خلفي ماتريدي حنفي شافعي إمامي، لن ينجيك، سيسألك ماذا عملت وهو أعلم بسرك ونجواك، أعلم بظاهرك وباطنك، هذا الذي ستسأل عنه، أبدا هذا الذي ستسأل عنه. لكن للأسف هكذا ننشأ وهكذا نربى، علينا أن نتعلم من جديد أن الإسلام أكبر منا جميعا، أكبر من كل هذه العنوانات، وقد كان إسلاما قبل أن تكون هذه العنوانات جميعا، بل قبل أن يكون أي منها أيها الإخوة، أبدا لم يبقى أيها الإخوة لأهل السنة إلا أن يقولوا النبي كان من أهل السنة والجماعة مهزلة، لم يبقى للشيعة أن يقول النبي كان شيعيا مهزلة، وهكذا يقول إباضي إلى آخره، مستحيل، النبي أكبر من كل هؤلاء وأكبر من كل هذه العنوانات ومن كل هذه اللافتات، والقرآن أعظم من الجميع، وفي النهاية نحن أمة واحدة، نحن أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمة القبلة الواحدة أيها الإخوة، أمة هذا الشعار الواحد الموحد، وكفى به، كفى به توحيدا لنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتهى. من أحب أن يبغض أعداء الأمة المستعمرين القتلة المجرمين، يبغض هؤلاء، لا يبغض أولياء الله، كل هذه الأمة إن شاء الله من أولياء الله، كل مسلم موحد، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، الله مولى المؤمنين جميعا، كلنا أولياء الله، فلو كنت وليا لله كيف أكره أولياءه، ولو كان وليا كيف يكرهني، إلا مسألة صعبة ضيعت ديننا وأفسدت قلوبنا ونحن لا ندري. لذلك وقال أرجى عملي خصلتان أمران اثنان، الأول قلبي سليم لكل مسلم رضي الله عنه وأرضاه، أبدا يفرح لفرح المسلمين، يسعد بسعادتهم، يحزن بحزنهم، يصاب بمصابهم، يألم بما يألمون به. أيها الأخوة، قلبي سليم لكل مسلم. والثانية صاحب رسول الله قال: ولا أتدخل فيما لا يعنيني، أمر لا يعنيني، لا يعود علي بالخير في ديني ودنياي، لا أتدخل فيه ولا أحب أن أعرفه، لا أحب أن أدس أنفي فيه كما يفعل أكثر عباد الله من أهل الفضول، فضول النظر وفضول السمع وفضول الكلام وفضول الخطو أيها الإخوة وفضول الجلسات والمخالطات. أعوذ بالله، فضول كثير جدا جدا أيها الإخوة، يتكون أقواما بل جبالا من السيئات توبق صاحبها أيضا وهو لا يحتسب وهو لا يدري هكذا. فالخوف، فمن الصعب إذن أن نستهتر بذكر الله ونحن مستهترون بذكر عباد الله، بتوزين وتقويل عباد الله، نقيم لهم ميزانا صباحا مساء، ندخل من شئنا الإسلام وندخل من شئنا الجنة، ونحكم على من شئنا بالفسق والنفاق والكذب والنيران هكذا. هذه صلاحيات لله رب العالمين، ليست لنا، ليست لنا. ابكي على خطيئتك، لا تبكي على خطايا غيرك، ابكي على خطيئتك أنت، وكم لك من خطيئة سترها الله تبارك وتعالى، ولو فضحها لقلاك وابتعد عنك أقرب الناس إليك مما يظنون فيك الصلاح والإسلام والصدق. هكذا كن صادقا مع نفسك لتكن لك هذه الصدقية. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: كنا نسير مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ مررنا بجبل يقال له جمدان، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جمدان، سيروا سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء هم السابقون. من تحسر فليتحسر على مثل هذه الأسبقية، لا تتحسر أن لفلان مالا وليس لك مال، هذا يضيع وهذا يذهب، المال يذهب، تعلمون ذلك أنتم 100% يذهب، لكن تحسر على ما يبقى، ما يبقى ما عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عند الله هو الباقي، ما عند الله هو الباقي. فإذا كان فلان عند الله له درجة أرفع من درجتك على مثل هذا فلتتحسر، لأنه سيبقى أرفع منك إلى أبد الآبدين، تحسر على هذا ليس على الدنيا. وكما نقول دائما، عظماء الدنيا ليسوا بالضرورة عظماء الآخرة، بالعكس بطريقة جمالية أيها الإخوة وعامة ستنقلب الصور، أكثر عظماء الدنيا سيكونون أقزام الآخرة، والعكس أقزام الدنيا المضاعيف المساكين سيكونون عظماء وملوك الآخرة، هذا في الجملة طبعا، وما في استثناءات. فمن تحسر فليتحسر، ومن سابق فليسابق في هذه الأشياء، هذا معنى الأسبقية، هذا معنى التقدم، أن تكون متقدم بهذا. إذا رأيت وله من العز والجاه والمنصب والشهرة والصيت والمال والسؤل ما ليس لك، فاسأل نفسك: لعلني أكون أكثر ذكر لله منه. فالأهنأ بذلك، فالأهنأ بذلك، ولتقرأ عيني أنا أكثر منه تقدما. لذلك النبي قال: سبق المفردون. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي أيضا في صحيح مسلم، ورواه الترمذي قال: حين سئل يا رسول الله من المفردون، قال: المستهترون بذكر الله تبارك وتعالى، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. اللهم اجعلنا منهم. مستهترون، الاستهتار من الألفاظ الضدية، من الألفاظ الأضدار أيها الإخوة، وهنا يقصد به الولوع، الولوع والشغف بذكر الله، فلا يكاد يترك ذكر الله لحظة من ليل أو نهار وهو واعي مستيقظ أيها الإخوة. وهذا الذكر يضع عنهم أثقالهم، يكفر ذنوبهم، يضع عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. والحديث المخرج أيضا عند الإمام جعفر الفريابي رحمة الله تعالى عليه من حديث معاذ بن جبل، هناك من حديث أبي هريرة، هنا من حديث معاذ عند الفريابي، يقول معاذ كنا نسير مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الدف من جمدان. الدف دفة الجماعة أيها الإخوة ودفة القافلة دفا ودفيفا إذا سارت سيرا في هلين. إذا سارت سيرا في هلين كنا نسير رسول الله الدف من جمدان إذ استنبه النبي فقال يا معاذ أين السابقون؟ فقلت قد تقدم قوم وتخلف آخرون يا رسول الله. السابقون سبق وتقدم وهناك من تخلف يتحدث عن ماذا؟ عن القافلة. فقال عليه الصلاة والسلام إن السابقين هم المستهترون بذكر الله تبارك وتعالى. النبي هنا صحح الصورة ليس السابق الذي يسبق في مثل إيه؟ هذا المسير. ليس السابق الذي يسبق أيها الإخوة في مراتب الدنيا ومراتبها أبدا، إنما السابق هو الذي يسبق بكثرة الذكر لله تبارك وتعالى، الذي يكون أقرب وأدنى إلى الله. كيف لا يكون سابقا؟ أنت أقرب إلى الله. قال وأنا معه إذا ذكرني. حديث أنا جليس من ذكرني ضعيف بل لا أصل له، أخرجه الدارمي في مسنده عن عائشة بلا سند وليس يعرف له سند إلى اليوم. قال أنا جليس من ذكرني، والمعنى صحيح، المعنى صحيح لأنه مخرج في الصحيح وأنا معه إذا ذكرني، فليس يضر أنه لا يعرف له، ونحن في غناء في غني عنه أصلا، في غني عن حديث أنا جليس من ذكرني ومعناه صحيح قولا واحدا إن شاء الله تعالى. هكذا. إذن هذا أيها الإخوة هو معنى الأسبقية والتقدم، أن تكون أدنى وأقرب إلى الله. طبعا أيها الإخوة بعض الناس يضيع عمره ويضيع نفيس ساعاته وأوقاته في ماذا؟ في التعرف على الله تبارك وتعالى والدلالة عليه بطريق العقل، يعني بطريقة فلسفية يتفلسف. أقرب طريق إلى الله أن تعبده كما أمر وأن تكثر من ذكره، هذا هو. ولذلك لما توفي شيخ الطائفة الإمام أبو القاسم ابن جنيد، هذا كان رأس العارفين في وقته رحمة الله تعالى، وكان إماما مفردا في علوم الشريعة وعلوم الطريقة والحقيقة. لما توفي يحكي هذا أبو حامد رحمة الله تعالى عليه، قيل له ما فعل الله بك؟ ماذا لقيت بعدنا؟ فقال هيهات هيهات، طاحت تلك العبارات وطاشت تلك الإشارات، ولم ينفعنا إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل، فاعبده وتوكل عليه، أعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا نضيع أوقاتنا في دراسات فلسفية حتى نتعرف على الله، هذا كلام فارغ حقيقة، هذا كلام فارغ في عبادة. قم من الليل فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ، هذا هو الطريق إلى الله تبارك وتعالى. بعد ذلك ستؤتى من المعارف والفتوح والمكاشفات والمطالعات ما يليق بمقامك، وستفهم ما يلقى إليك إن شاء الله تعالى. لكن لا تحاول أن تفهم ما ألقى إلى غيرك مما لا يناسبك أصلا، وربما ضللت به ضلالا بعيدا، اترك هذا. عليك بطريق الأنبياء وطريقة المرسلين، العبادة، العبادة والذكر أيها الإخوة، العبادة والذكر. قال وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. يقول معاذ بن جبل لا أن أذكر الله من بكرة إلى الليل، يعني يوما كاملا أجلس فقط أذكر الله تبارك وتعالى، لا أن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب إلي من أن أحمل على جياد الخيل من بكرة إلى الليل. هل يعني معاذ الإمام الأمة رضوان الله عليه أن ذكر الله يوما بطوله خير عند الله من جلاد يوما بطوله؟ نعم، والحق معه كل الحق. فهناك جملة أحاديث صحيحة وحسنة كحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث أيضا سهل ابن معاذ عن أبيه قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي الناس أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال أكثرهم ذكرا لله. هؤلاء أفضل الناس، ما في كلام، أكثرهم ذكر الله. فقيل يا رسول الله ومن الغازي أفضل من الغازي في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينقطع، حتى ينقطع ويتخضب دما، لكان الذاكر لله عز وجل أكثر من خيرا عند الله منه. الله أكبر. ثم ذكر الصيام، ثم يقول ذكر لنا أي الرسول، سألوه أيضا أي الصائمين أعظم، نفس الجواب. ثم النبي وحده استثنى واستتم فقال ذكر لهم الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل يقول رسول الله، أي في كل ذلك يقول الراوي كل يقول رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أفضلهم أكثرهم لله ذكرا. يعني حاجان أيهما أفضل؟ أكثرهما لله ذكرا. مجاهدان أيهما أفضل؟ أكثرهما لله ذكرا. صائمان، مصليان، متصدقان، مزكيان، إلى آخره إلى آخره، أكثرهما لله ذكرا. لذلك أيها الإخوة كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ودائما أيها الإخوة لابد أن نتنبأ إلى هذه الدقيقة، وأشرت إليها غير مرة، أن ما وصلنا من أحوال الصحابة والتابعين وأئمة الدين العظام الميامين الأجواد أيها الإخوة هو النزر اليسير الذي رشح من أحوالهم وأعمالهم، وما خفي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وما وصل أيها الإخوة عجيب، يشعر الإنسان بالعجز، يشعره فعلا بأنه عاجز أن يبلغ إيه؟ قريبا حتى المنازل أصغر من هؤلاء، فكيف بأعالي منازل أكابرهم؟ صعب جدا جدا، إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ويستر على من شاء من عباده، صعب جدا. كان الصحابة مستهترين بذكر الله، شيء عجيب. بعض الناس يعتبر هذا اليوم دروشة، لا نحتاج إلى هذه الدروشات، ماذا تحتاج؟ يحتاج إلى الفلسفات، إلى أناس لهم ألسن مرسلة أيها الإخوة، ألسن مرسلة يتحدثون بانبعاث 24 ساعة دون ما توقف عن كل مشاكل المسلمين، ثم لا نعود من كل حديث بشيء يجدينا جدوى، يجدينا نافعة أبدا، بالعكس أحيانا نزداد خبالا بأحاديثهم، لأن كل حزب بين لديهم فرحون، وكل واحد ينظر كما يشاء ويفسر كما يشاء ويحلل كما يشاء، ما في أي ألق، ما في أي استنارة، ما في أي صدقية، كلام كله أدراج الرياح للأسف. الصحابة لا، الرسول لم يكن هكذا. موسى عليه السلام الله يرسله إلى رأس الطغيان والكفران والكفر في عصره فرعون، يقول له ولأخي ولا تنيا في ذكري، هذا هو، لم يقل لهم تسلح من فكر والفلسفة والدراسات والمحاجة والمناظرات، لن يجدي، لدي نور إلهي ينقدع في القلب في البصيرة والعقل، لن تجدي كل هذه الدراسات، ستنقلب وبان عليك وعلي. قال تسلح بماذا؟ بذكري. وهما رغب إلى الله تبارك وتعالى وتضرع أن يفتح عليهما وأن يسددهما وأن ينصرهما، لماذا؟ قال كي نذكرك كثيرا، نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ويريد هارون يذهب معه، يريد أن يشد الله أزره بأخيه هارون حتى يتقوى به على أداء هذه المهمة، والغاية ماذا؟ أن يسبح الله كثيرا وأن يذكر كثيرا. هذا موسى عليه السلام ليس منظرا، ليس فيلسوفا، هذا منطق عباد الله، منطق النبوة، منطق الرسالة أيها الإخوة. وكما استمعتم حتى في الجهاد إذا لقيتم فئة قال فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وفي الحديث الإلهي الجليل الذي خرجه الترمذي في جامعه يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، أي عدوه الذي يكافئه بالشجاعة والثبات والقوة، ليس كل عدو يسمى قرنا، العدو المكافئ حين تلقى عدوك الذي تهابه وتتحور وتخاف من إيه؟ من ملاقاته، لأنه قرن. قال في هذه الساعة اذكرني، الله يقول إذا ذكرتني ستحقق العبودية لي على وجهها، إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. نفزع إلى ذكر الله أيها الإخوة إن تهمت الخطوب، إن تهمت الخطوب بالعكس لا ننسى الله، نفزع يا الله، نفزع إلى ذكر الله في مثل هذه الساعات، وسننصر بإذن الله، ننصر على أعدائنا حتى في مجلس نظر بذكر الله ننصر إذا أخلصنا النوايا. ولذلك يروى عن موسى عليه السلام أنه قال يا رب قد أنعمت علي كثيرا، فعلا الله أتم عليه النعمة، قال قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا، يعني دلني على كيفية هذا الشكر، كيف؟ فدلني على أن أشكرك كثيرا، قال يا موسى اذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا لم تذكرني فقد كفرتني. اذكرني كثيرا، تقدم الإخوان جزاكم الله خيرا وأستيعوا الإخوان نفسها لله ولكم. قال حبر الأمة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين في قول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، قال في تفسير هذه الآية أن ينكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. رواه الحاكم أبو عبد الله مرفوعا وصححه، والمشهور وقفه، يعني هذا المشهور هو من كلام عبد الله ابن مسعود وليس من كلام رسول الله، وهو كلام مستجاز، وهو كلام مريح مستجاز. أن يذكر فلا ينسى، هذا تقوى الله. قال الحسن البصري أحب العباد إلى الله أكثرهم له ذكرى وأتقاهم قلبا، متلازمان، إذا كان القلب تقيا كان اللسان ذكورا أيها الإخوة، إذا كان القلب تقيا معمورا بالتقوى كان اللسان ماذا؟ مشغولا بالذكر، مشغولا بالذكر. عن عبد الله بن بستر قال أتى النبي رجل، أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، شرائع الإسلام يعني ما يتخرب به الله أشياء كثيرة جدا جدا في باب الأقوال والأفعال والنوايا، فعلا هي كثيرة جدا، فمرنا بباب نتمسك به جامع، فمرنا بباب نتمسك به جامع، أي فمرنا بباب جامع نتمسك به، شيء جامع هكذا يغني عن إيه؟ عن أشياء كثيرة من شرائع الإسلام، له الأولوية، له التقدم. فقال من لا تعيه مسألة عليه الصلاة والسلام، أصعب الأسئلة أجاب عنها هذا الرسول العظيم، لأنه أعرف خلق الله وأعلم خلق الله، قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أبو هريرة مرة كأنه يعني مثل الله أعلم، يعني يريد أن يعرف يا رسول الله، أريد أن أسأله، قال سل عما شئت يا أبو هريرة، عما لا تعلم، قال أسألك عن كل شيء، هل لهذا السؤال الجواب؟ قال كل شيء خلق من ماء، أجاب لا إله إلا الله، نعم كل شيء خلق من ماء. طبعا هذا الجواب الآن يمكن أن ينظر إليه أيها الإخوة من منظور الفيزياء المعاصرة، وهو جواب صحيح إلى آخر حدود الصحة، كل شيء خلق من ماء، نعم، لكن هذه قضية أخرى. فقال فمرنا بباب نتمسك به جامع، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، تريد الباب الجامع هذا هو، اذكر الله دائما، اذكر الله دائما، لا تنفع عن ذكر الله، هذا باب جامع يغنيك عن أشياء كثيرة. يقول أبو الدرداء فيما راه الإمام أحمد في كتاب الزهد له، يقول أبو الدرداء رضوان الله تعالى عليه، يقول لا يزال الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يذكرون الله حتى يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك، يعني يبعث آمنا، يحاسب آمنا، يمر على الصراط آمنا، ويأتي باب الجنة يضحك، أمان، القضية أمان بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأنه إن شاء الله تعالى كما ورد في بعض المأثورات والحكاية عن أسلافنا الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين، يؤتى الأمان في الدنيا أيها الإخوة، يؤتى الأمان يوم أو ساعة يرتحل، يؤتى الأمان، ويؤتى الأمان قبل ذلك، قال الذين آمنوا وتطمئن، طمأنينة من ماذا؟ من الأمان، تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، خالد بن معدان رضي الله عنه وارضاه، التابعي الجليل والعلم الشهير. هذا الرجل أيها الإخوة كان يذكر الله كل يوم، غير ما يقرأ من القرآن، غير القرآن الذكر فقط، تسبيح وتحميد وتهليل واستغفار وحوقلة إلى آخره 40,000 مرة حد أدنى ورده كل يوم 40,000. فلما توفي وضعوه على سرير، أي على الخشبة، على الجنائي الآية الحباء عن نعش، نسميها النعش، وهو كلمة رصيحة، هي كلمة رصيحة. وضعوه على سريره فإذا به يحرك سبابته كأنه يسبح وهو ميت. طبعا قصة مشهورة جدا عن هذا، جعل يحرك. يقول عبد العزيز ابن أبي رواد رحمة الله تعالى عليه، كانت لدينا في مكة امرأة تكثر من ذكر الله، تذكر الله أيها الإخوة كل يوم أقل ما يكون 12,000 مرة. امرأة، يا لها من امرأة، قدس الله سرها الكريم، 12,000 مرة. وكما قلنا هذا هو التقرب إلى الله، مش فلسفات وكلام فارغ، هذا هو عبادة، ذكر، ذكر. الله يحب هذا، الله يحب هذا جدا، مأمورون به نحن في آيات كثيرة جدا أيها الإخوة ومندوبون إليه. قال 12,000 مرة حد أدنى. قال فلما توفيت وحملوها، فلما بلغوا بها القبر اختلست من بين أيدي الرجال، سقطت في قبرها دون أن يمسها رجل ودون أن يضعها كرامة لها حتى لا يمسها أجنبي وهي في أكفانها. قال اختلست من بين أيدي الرجال وانزلقت في قبرها وانتهى كل شيء، لم يمسها أحد، وكانت تدعو الله ألا يمسها رجل. فلبى الله دعوتها، لبى الله دعوتها. أبو الدرداء الذي روى الإمام أحمد حديثه وأثره قبل قليل، تعرفون كم كان يذكر في اليوم والليلة؟ قيل له يا أبو الدرداء يا صاحب رسول الله، أنا لا تلميذ رسول الله، يا صاحب رسول الله كم تذكر في اليوم والليلة؟ فقال 100,000 إن لم تخطئ الأصابع. الله أكبر، 100,000 يا أبو الدرداء؟ نعم 100,000، 100,000 مرة أيها الإخوة. قال إلا أن تخطئ الأصابع. واحد يقول لو سبنا في أثارهم وسلكنا مسالكهم سنقعد عن تحصيل كل ما تصلح به الحياة. لا والله، كذب هذا الظن، بالعكس كانوا أصلح الحياة بنا، وكانت الحياة أصلح بهم منا أو منها بنا، كانت الحياة أصلح بهم منها بنا. ما الذي قدمناه نحن؟ ما الذي نقدمه نحن كالعجزة أيها الأخوة، نحن كالقعدة، أما هم فوالله لقد استنار بهم العالمون بجهودهم بفتوحهم بجهادهم بجلادهم بعبادتهم بعلومهم بأنوارهم بوجودهم. كانوا لا يفطرون أيها الإخوة عن العمل الفعال الإيجابي. ما الذي يعطيهم هذه القوة هذه القدرة؟ الذكر نفسه، الذكر يعطيهم هذا أيها الإخوة. كان أحد الشيوخ الكبار بعد أن يفرغ من صلاته يبقى في مجلسه، يظل جالسا حتى ترتفع الشمس ضحاء شديد ثم ينتهي، يعني ربما ساعة ساعة ونص ساعتين في ذكر ولد متواصل، وهو عالم ومجاهد أيها الإخوة وشيخ كبير له ثقله. يقول هذه غدوتي، لو لم أتسلح بها تسقط قوتي ولا أستطيع أن أفعل أي شيء. وجربوا هذا، ليصلي أحدكم الصلاة صلاة الفجر في وقتها ثم ليأخذ في ورد من أذكار الله أو من كتاب الله وليرى كيف تكون البركة في سائر يوم، بركة عجيبة جدا وتنجز أشياء لا تنجزها في أيام وأسابيع بإذن الله تعالى. قال هذه غدوتي، إذا لم أحصلها لما تسلح بها تسقط قوتي، أبقى خاملا كسلان ضعيفا عاجزا لا أستطيع أن أفعل أي شيء. كانوا يتسلحون بالعبادة، يتسلحون بالذكر أيها الإخوة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. ولهم شؤون عجيبة، لهم في ذلك شؤون عجيبة. 100,000 أيها الأخوة، أحد الصالحين في هذا العصر في القرن 14 الهجري، في القرن 20 المنصرم، عالم كان وشيخ كبير قدس الله سره، كان بعد أن يفرغ من التدريس والتعليم والإرشاد يتفرغ، فإذا فرغت نفس الشيء يتفرغ العبادة لله تبارك وتعالى، غير صلاة الليل وغير القرآن، يذكر الله في الليل وحده من بعد العشاء إلى قبيل الفجر 50,000 مرة، وهذا في القرن العشرين كان رحمة الله عليه. لكن له شؤون عجيبة، له شؤون عجيبة قدس الله سره الكريم. تحدث عن العلماء الواصلون الكبار الفقهاء الأشياء العجيبة، نعم لأنه عجيب وشأنه عجيب رضي الله عنه وأرضاه. 50,000 كل ليلة في الليل فقط، هذا غير النهار وغير كل الأعمال الأخرى لجهر الله. أيها الإخوة، كما قلنا هذه المسألة ليست بالرغبة، الرغبة مطلوبة لكنها بتوفيق من الله وتسديد، ولا بد أن يراعي المرء فيها إلى جانب رغبته ومحبته الصادقة أن يكون من الذاكرين ماذا؟ الانضباط والسير على سواء الصراط قدر ما يستطيع، والبعد عن معاصي الله تبارك وتعالى، لأن من عصى الله أو أصر ولو على الصغائر كان مطرودا، سيقفل الباب في وجهه. لذلك قالوا هذا الذكر أيها الإخوة مرسوم منشور، يسمونه منشور، من أوتيه فقد أوتي ولاية الله، ومن أخذ منه هذا المنشور فقد عزل ومعزول، ليس من أهل الله، ليس من رجال الله، معزول. لذلك الله لا يسعده بأن يكون من الذاكرين الله كثيرا، لا يسعده. قال تقي الدين الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وارضاه: تفقد قلبك عند 3، عند ذكر الله وعند الصلاة وعند قراءة القرآن، فإن وجدت حلاوة فأنت لك قلب إن شاء الله، وإن لم تجد حلاوة فاعلم أن الباب مغلق غير مفتوح لك، لست من أهل الفتوح، لم يفتح لك باب الله تبارك وتعالى. كيف قال؟ فلا، إذا ذكرت الله هل تجد حلاوة؟ هل تجد لذة؟ راحة وروحا وريحانا ونعيما مقيما بالذكر؟ قالوا في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا. قال رسول الله: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر رياض الجنة، هذه جنة، هذه جنة الدنيا. في أثر إلهي قال الله تبارك وتعالى في بعض ما أنزل من كتاب سابق: بي يا عبادي المقربين فلتفرحوا وبذكري فلتنعموا. نعيم، تريد أن تنعم بذكر الله إذا كنت من المقربين، تريد أن تفرح بالله تبارك وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال عبد الله بن عمر: حدثني أحد أهل الكتاب قال لي إننا نجد في صفات هذه الأمة، صفات أمة محمد، أنهم يحنون إلى ذكر الله كما تحن الطيور إلى أوكارها. هذا المحمدي، هذا المسلم المحمدي الحقيقي مستغفر بذكر الله، يحن إلى ذكر الله. ولذلك كانت وصات الرسول لمعاذ بن جبل كما قلنا هذا العالم الأمة، إن معاذ كان أمة، يقول ابن مسعود معاذ الذي قاله النبي: والله يا معاذ إني لأحبك. يقول معاذ فيما رواه ابن حبان في صحيحه وغيره: كان آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما أرسله إلى اليمن وضعنا طبعا توفي النبي، والنبي قال له: ولعلك يا معاذ لا تلقاني ولعلك بعد عامي ولعلك تمر بقبري ومنبري. فبكى معاذ جزعا وفعلا لم يلقه بعد ذلك. قال: كان آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لي: يا معاذ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لماذا؟ لأن معاذا سأله يا رسول الله، هو استوصاه: دلني على أكثر ما يقرب من الله تبارك وتعالى، أريد أكثر شيء. فقال له يا معاذ: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وانظروا أيها الإخوة إلى هذه الكناية العجيبة، لا يزال اللسان رطبا من ذكر الله، يعني لا يجف. لماذا؟ لأنه يتحرك باستمرار فيستنزل الريق. لماذا يتحرك؟ بذكر الله باستمرار، فيبقى رطبا نديا، لكن بذكر الله سبحانه وتعالى. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا أولع وشغف العبد بالذكر أيها الإخوة صار الذكر له سجية، يلهم الذكر كما يلهم النفس. وفي أوصاف أهل الجنة أنهم يلهمون ذكر الله التسبيح والتحميد كما يلهم أحدكم النفس. النبي يقول هذا حديث نبوي، يقول يلهمون ذكر الله التسبيح والتحميد والتهليل آخره كما يلهم أحدكم النفس. كيف تتنفس أنت؟ لا شعوريا، بطريقة سهلة، لا تتحكم فيها. هكذا عباد الله العارفون في الدنيا، وهكذا أهل الجنة في الآخرة جميعا يلهمون ذكر الله. كان سفيان الثوري من الذاكرين الله كثيرا، وكان يقول ذكرتك لا أني أنساك لذكراك، ولكن بذاك يجري لساني. قال لا، أنا لا أذكرك لأنني أنساك، قال لساني هكذا يتحرك دائما بذكرك رضي الله عنه وأرضاه. قال ولكن بذاك يجري لساني. وكل شيء يذكرهم بالله أيها الإخوة، كل شيء يذكرهم بالله. إذا وجدوا صبا متيما يذكر حبيبه ذكرهم هذا بالله مباشرة. إذا رأوا امرأة ضمت إليها رضيعها ذكرهم هذا بالله. إذا رأوا أي مظهر من مظاهر الجمال الرحمة الجلال أيها الإخوة ذكرهم بالله. روى ابن عساكر على ما أظن أو أذكر عن أبي بكر الشبلي رضي الله عنه وأرضاه، وكان في الحج وسمع في منى عند مسجد الخيف، سمع داعيا يقول يا الله يا الله يا مجيب، فتغير واضطرب وجعل يقول ينشد يقول وداع وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى، فهيج فهيج من قلبي أشجانه وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى، فهيج من قلبي أشجانه. أي شيء يذكرهم بالله تبارك وتعالى فيحنون يشتاقون، ولأنهم محبون ومشتاقون فبالحري أنهم ذاكرون، لأن من أحب شخصا ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. قال ذو النون المصري قدس الله سره، قال ذو النون إذا لزم العبد ذكر الله بقلبه ولسانه قذف الله في قلبه صدق الشوق إليه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذاكرين لك كثيرا والذاكرات، وأن تلهمنا ذكرك وشكرك على ما أنعمت علينا وأفضلت، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين الميامين وأتباعا بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب بالله، أيها الأخوات الكريمات، يغلب على ظن المؤمن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله جل في علاه يضاعف من أجل العابدين ومن أجل الذاكرين في مثل هذه الأيام والليالي والعصور أكثر مما كان يضاعف في الأيام المباركة أيام الأسلاف الصالحين الذين كانوا يجدون على ذكر الله وعلى الخير أعوانا، ولا يكاد الواحد منا اليوم يجد أعوانا للأسف. ولنكن صادقين، حتى من أبناء المساجد من رواد المساجد لا تكاد تجد المعين الصادق الحقيقي إلا قليلا، موجودون لكنهم على قلة وعلى نظرة. كما نقول دائما نصلي ونصوم ونعمر المساجد، لكن سلوكنا دنيوي، أفكارنا خوارجنا أيها الإخوة، سوانحنا هواجسنا، مسالكنا دنيوية، أحيانا تكون دنيوية رديئة جدا، ونستغرب ونتعجب كيف يصدر هذا من أهل الله، هم في الظاهر أهل الله أهل المساجد كيف، لكن هذا هو الحال، والله المستعان أن نصلح هذه الحال وأن يبدلها، اللهم آمين. ولذلك أيها الإخوة، على المؤمن حتى وإن استوحش من قلة السالكين عليه أن يستعين برب العالمين في مواصلة السير لعله يصل يوما إن شاء الله تعالى، حتى وإن كان الطريق موحشة، كان الطريق إلى قلة السالكين وقلة المؤنسين. سر وحدك، سر وحدك، أنت تحتاج إلى أنس في قبرك، أن يسرك عملك الصالح إن شاء الله تعالى، ذكرك عبادتك ستكون أنيسا لك في قبرك، أنت تحتاج إلى هذا. من كان غير محتاج يظن نفسه ادعو له بالهداية، لكن أنت تحتاج، تسعى لنفسك، امهد لنفسك يا عبد الله، وكل يوم تسمع بنبأ من شيع إلى عين مثواه الأخير كل يوم وسيأتي يومك. لذلك ليس علينا أن نستعجل الموت. بعض الناس يستعجل، لا تستعجل الآتي لا محالة، إنه آتي سيأتيك الموت، لكن أحسن فيما بقي من عمرك، لا تستعجل لأنه آتيك آتيك، لكن أحسن في هذه الساعات أو الأيام أو الأسابيع أو الشهور أو السنوات القليلة الباقية من حياتك. نسأل الله أن يطول أعمارنا في خدمته وفي صدق عبوديته وأن يستعملنا في طاعته سبحانه وتعالى. أحد الأسلاف الصالحين كان يمشي مع أخي له في السوق، وشر بقاع الأرض أسواقها وخيرها مساجدها. كان يمشي في السوق فقال له يا فلان لو انتحينا ناحية في السوق. فذكر الله في غفلة الناس، قال شيء جيد هذا، الناس الآن كلهم في مساومات ومزايدات وفي محاصن والعياذ بالله، فنحن ننتحي ناحية فذكر الله، هذا له مزية. النبي يقول ذاكر الله بين الغافلين كالكار بعد الفار، الذي يكر على عدوه بعد أن يكون إيه؟ قد جع وفر أجر عظيم. وفي رواية كالكار بين الفارين، وهذا أنسب المعنى، كالكار بين الفارين. لذلك في حديث إسناده حسن، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كتبت له ألف ألف حسنة، ومحيت عنه ألف ألف سيئة، ورفعت له ألف ألف درجة، وإسناده حسن. أنا كنت أظن أنه ضعيف في مبالغة، لكن الحمد لله إسناده حسن، نسأل الله أن يكون صحيحا في علم الله الحكيم. وليس هذا بعيد على الرحمن الرحيم الذي توسل كل وسيلة ليستنقذنا من نار جهنم، ممكن جدا، ليس بعيدا من دائرة الرحمة المطلقة أيها الإخوة. المهم فخلوا بأنفسهما، انتحيا ناحية وخلوا بأنفسهما وذكر الله ساعة، ثم توفي أحدهما إلى رحمة الله، فأريه الآخر في منامه فقال له يا فلان يا فلان هل تشعر أو قال أشعرت أن الله غفر لنا حين انتحينا في السوق في ذاك اليوم وذكرنا الله ساعة؟ ربما أنت لم تشعر بهذا، أنا أبشرك قد غفر لنا. الله أكبر، لعله غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم قبل هذا المجلس. لماذا؟ نعم الله يحب هذا، لأن الناس في غفلة أيها الإخوة، وأنت تجلس تذكر الله، شيء جميل جدا هذا. حتى في المسجد يمكن لكل واحد أن يعمل هذا الآن بعد الصلاة، ما شاء الله، بعد أن ننتهي كأن الناس كانوا موثقين وكانوا مكممي الأفوار، الكل أيها الإخوة إلا من رحم الله ممن يشتغل بالذكر. وقد قال النبي إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم لم يجعلوا لصلاتهم فاصلة، يعني كانوا إذا انتهوا من من صلاة الفرض مباشرة في الدنيا أو مباشرة يقومون إلى السنة من غير تسابيح وأوراد وأذكار. ليش جيدا هذا؟ اذكر الله، استغفر يا أخي، بعد كل عبادة الاستغفار والذكر مشروع، بعد كل عبادة. فيتكلمون، أنت اترك هؤلاء يتكلمون وابقى في أذكارك في استغفارك، لعل الله يكتب لك مثل هذا الأجر أو قريبا منه أو نحوا أو أزيد منه إن شاء الله تعالى. فغفر لهما بمجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا خطأنا وعمدنا جدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا ولي المتقين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.